قالهم ظل بارد وماء بارد وفاكهة ولحم. لا تسألون يومئذ عن نعيم، فهذا هو الذي يسأل عن يوم القيامة. القضية الآن يا أخوان أن هذا كم مرة حصل النبي عليه الصلاة والسلام ظل بارد وماء بارد وفاكهة ولحم في وجبة واحدة؟ كم؟ ما كان قليل جدا. هذه إحدى المرات النادرة في حياته يعني اللي حصل له هذا في حياته. نحن الحمد لله كل يوم تقريبا عندنا ظل وماء بارد وفواكه ولحم، إذا ما كان دجاج سمك، وإذا ما كان سمك لحم، وإذا ما كان لحم أحمر لحم. المهم أن الآن يعني حصل لهم الصحابة هذا مرة واحدة التي نقل هذا يعني، وحصل مرات أخرى ربما وجد في بعض الأحاديث أنهم أكلوا لكنها قليلة. الأكثر أنهم ما عندهم كل يوم لحم وفاكهة، ما في. لذلك قالت عائشة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين. وما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طبخ، ما في، لأنه ليس هناك شيء يطبخ. الفائدة الثانية عشرة أن الإنسان يتجنب تكليف الضيف بما يشق عليه. قال لا تذبحن ذات درب، ذات لبن لا تذبحها، خلها اتركها للبن، تستفيد منها في الحل. اذبح شيء، اذبح شاة لا ليست ذات لبن، لا تدر لبن، دع الحلوب، دع اللبن يستفيد منها، واذبح شيئا آخر فيرشد الضيف إلى أن ينتقله ما لا يضر بمصلحته أو ما لا يحرمه من الانتفاع به. الفائدة الثالثة عشرة مكافأة من أحسن إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم عنده سأله، قال له هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، ولما أتاه فعلا سبي أعطاه، كافأه بعبد على هذه الوجبة، كافأه بعبد على هذه الوجبة. والفائدة الرابعة عشرة أن الإنسان يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء، يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر الرأسين وأتاه لما أحضر له الرأسان وأتاه أبو الهيثم، قال عليه الصلاة والسلام اختر منهما، فقال يا نبي الله اختر لي أنت أبصر مني وأخبر مني وأخير مني وأنصح مني وأعلم مني وأعلم من مصلحتي، من مصلحة نفسي من نفسي، فاختر لي. فيأخذ الإنسان رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء مع أشياء دنيوية، قد تكون سيارة، قد تكون امرأة، قد تكون بيت، قد يكون سلعة. الفائدة الخامسة عشرة أن المستشار مؤتمن، وأن الإنسان إذا طلب منه نصيحة فلا بد أن يأتي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقوق الأخوة وإذا استنصحك فانصح له، فهذا أمر يدل على الوجوب، يعني لا بد أن تبذل له الوسع في نصحه، يعني تجتهد، يعني ما تختار له اعتباطيا وعشوائيا، وإنما يجب أن تفكر وتجتهد وتبذل الوسع في الدلالة على الخير لتخبره هل هذا أفضل له أو هذا أفضل له، وهذه مسألة تحتاج إلى تحري ونظر وتفكير وليس شيء عشوائي. ما دام أنه استشارك لا بد أن تبذل له الرأي ومجانا، وإذا استنصحك فانصح له، هذا يدل على وجوب إعطاء النصيحة للأخ المسلم من قبل أخيه المسلم، يجب عليه شرعا، يجب عليه. ومتى، ما هي الأشياء التي تجعل المستشار يؤدي النصيحة بشكل سليم؟ أولا أن يعرف ظرف المستشير وما حوله وحاله وإمكاناته، وكذلك أن يفكر وينظر في المسألة، وكذلك أن يستشعر بأن القضية أمانة، وكذلك ما تكون الإشارة هذه صحيحة إلا إذا كان لم يكتم شيئا من المصلحة، وهو يقول هذا فكرني بفكرة، أنا الآن أدل على أي شيء وأسبقه إليه كما يفعل بعض الناس، يقول أنا أوديه في أي شيء استثماري قد لا يكون مفيد أو شيء فائدة بسيطة وأنا أسبقه إليه. ما دام استشارك وعرض لك الأمر، بعض الناس من خيانتهم في الإشارة إذا جاء واحد يقول أنا عندي صفقة مع فلان كذا مع فلان كذا، يقول لا خذ هذه، يدله على الأقل ثم هو يذهب ويأخذ تلك يسبقه. هذه خيانة. فإذا من خيانة المستشار أن يكتم المصلحة، من خيانة المستشار أن لا يعمل الرأي والجهد في الرأي، يعطي رأي اعتباطيا عشوائيا. فإذا المستشار مؤتمن، أي أنه يجب عليه أن يتوخى الأمانة في إخبار المستشير. الفائدة 16، خطورة البطانة. المرأة هذه لما كانت نعمة البطانة لزوجها أشارت عليه بإيش؟ بعتق العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألم خبال، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فإذا بطانة الشخص، أهمية البطانة وخطورتها، وأن لماذا؟ لأنهم أولا يعرفون أسرار الإنسان، ثانيا لأن العادة والغالب أنه يتأثر بهم ويمشي على حسب إشارتهم وقولهم ويعمل برأيهم. إذا كانوا بطانة خير كانت الأشياء التي يعملها الشخص الغالب خيرا، لأن البطانة يشيرون عليه بإيش؟ بالخير. وإذا كانوا أهل سوء فهو يتأثر بهم لأنهم ندماءه وجلساءه وأهل ثقته وخاصته والمقربين إليه، فإذا دلوا على شر فيفعل الشر في الغالب. فمن وقي بطانة الشر فقد وقي. وفيه أن الإنسان لا يكاد يسلم من بطانة سوء. 17، أن الإنسان لا يكاد يسلم من بطانة سوء، إما صديق سوء، قريب سوء، زوجة سوء، سكرتير سوء، لا يسلم بطانة سوء. ولذلك قال الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلا وله بطانتان. الشخص العظيم صاحب القدر الكبير إلا وله بطانتان، وإذا ما في إنس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والفائدة 19، أن السعيد من وقي بطانة السوء، وأنه يجب على الإنسان أن ينقي بطانته فينخلهم نخلا وينظر هؤلاء المقربون إليه، جلساؤه وأصدقاؤه ندماؤه أصحاب سره وأهل ثقته، من منهم الصالح هذا يحتفظ به ويشتريه ويضعه على رأسه، ومن منهم صاحب السوء فهذا يتخلص منه ويستغني عنه ويبيعه، لأنه لا خير الإنسان في الاحتفاظ ببطانة السوء. ولا يكاد يوجد فينا واحد إلا وهو محتك بأشخاص سيئين وأشخاص طيبين، لكن قد يكون عند الواحد مثلا الطيبين أكثر وعند الواحد السيئين أكثر، لكن لا يخلو أن يكون لك تعرض وجه من الوجوه إلى شخص سيء، فينبغي نبذه وتركه وهجره مقاطعته ومنابذته والاستغناء عنه. والفائدة 20، أن بعض الناس غرضهم الإفساد، لا يألونه خبالة. إيش يعني لا يألونه خبالة؟ يعني أنهم لا يقصرون في إفساده، يبذلون المحاولات الشديدة في إفساده. قال عليه الصلاة والسلام وبطانة لا تألوه خبالة، يعني أن هذه البطانة ليس تأثيرها عليه تأثير عشوائي بفعل وجودهم فقط، لا، وإنما هم يخططون لإفساده. إيش يعني لا يألونه؟ يعني يجتهدون، لا يتركون وسيلة لإفساده إلا سلكوه. معنى لا يألونه يدل على وجود تعمد وتخطيط، وعلى وجود توافق لا يألونه خبالا. ولذلك فإن هذه المسألة في غاية الخطورة. فهناك أناس نذروا أنفسهم للشر، يندسون للإفساد ويعملون ويشتغلون ليلا ونهارا، مكر الليل والنهار. وفي هذا الحديث أيضا أن بعض الصالحين قد تتوافق مشاعرهم، تتوافق أحوالهم مع بعض، فمما يثير الانتباه أن هؤلاء جاعوا معا، جاعوا معا وخرجوا من معا بدون توافق. كل واحد خرج من بيته ثم اتضح في النهاية أن أسباب الخروج واحدة عند الجميع، سبب الخروج واحد عند الجميع بدون توافق. فتجد الناس القريبين من بعض أو الأصدقاء والخلان أحيانا تتوافق مشاعرهم على شيء واحد، تتوافق مشاعرهم على شيء واحد. وفيه كذلك أهمية الخادم المصلي، أهمية أن يكون الخادم من المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار له واحدا منهم اختار بناء على أي شيء، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. فإذا الواحد عرض عليه خدامة صلي، خدامة ما صلي، سائق يصلي، سائق لا يصلي، موظف يصلي، موظف لا يصلي، اختار من الذي يصلي. لماذا؟ لأن الغالب أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم قد يوجد كافر عنده أمانة واحد مصلي خائف، قد يوجد، لكن ما هو الأكثر؟ يعني أن المصلي أكثر أمانة من غيره، على الأقل في بينه وبين الله صلة، صلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا انتقاء المصلين في الأعمال يؤخذ من الحديث، انتقاء المصلين في الأعمال، ولا يعني أنك ما تنظر إلى الصفات الأخرى، يعني مهم المصلي وبس، غشيم، ما يفهم، غبي، هذا مهم، لا، أنت تنظر إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة من ضمنها الصلاة، لأن الصلاة أمانة عبادة، أمانات كثيرة، أمانات، أمانة بين العبد وربه، أمانة بين العبد والعبد، أمانات. والقوي أي الخبير القادر. فإذا الإنسان يعتمد المصلي كأساس، ويبحث أيضا عن الصفات الجيدة في المصلين. هذا الحديث أيها الإخوة قد اشتمل على مسائل، مسألة الضيافة وما يتعلق بها، فلعلنا نشير إشارات سريعة إلى بعض الأشياء المتعلقة بالضيافة. أما مسألة الضيافة فإن إكرام الضيف من آداب الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة، واجبة على النازل به مجانا يوما وليلا. فإذا كنت أنت في طريق مسافرين، عندك مزرعة، عندك بيت، في طريق مسافرين، نزل عليك مسلم، فإنه يجب عليك أن تبذل له ضيافة يوم وليلة مجانا على قدر الكفاية. وهذا الحق يمكن أن يطالب به عند القاضي، يعني يذهب إلى قاضي البلد ويقول أنا نزلت عند فلان في الطريق في طريق السفر وقادر وأبى أن يضيفني، والقاضي يرغمه شرعا على إضافته. في المسألة إذن واجبة، ويأخذ القاضي من صاحب المكان مالا بقدر الضيافة بغير ولو بغير إذنه ويعطيه للضيف. ويسن أن يكرمه يوم وليلة أخرى ثانية وثالثة، فالواجبة الأولى والثانية والثالثة مستحبة، والسنة ثلاثة أيام، الأفضل المستحب ثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام من حقه أن يسرحه، ولا يجوز الإثقال على الإنسان بأن يجيئه بأن يمكث عنده الضيف أكثر من ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فيعني لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب البيت بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء من صاحب البيت وإذن من صاحب البيت ورغم من صاحب البيت، أما أن يأتي عنده حتى يخرجه فلا. فبعض الناس مثلا يسكنون مكة والمدينة، فيأتون ناس من الخارج ويجلسون عنده أسبوع، عشرة أيام، شهر، ناس ضيف ثقيل دم. ولذلك فإن هذا المكث حرام، لأنه فيه إحراج، إلا إذا كان الإنسان نفسه طيبة بالضيف ويأنس به ويرغب منه أن يجلس عنده. أما أن يأتي يجلس ويضع عنده أولاده وأهله ويأتي يجلس عنده فهذا فيه حرج وضيق، ولذلك فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. وكذلك فإن الإنسان يكرم من نزل عليه حتى علف الدابة، كل ما يحتاجه الضيف على حسب القدرة والطاقة. وينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار. قال ابن عباس رضي الله عنه: من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج، وهذا من مكارم الأخلاق. وكذلك السنة للضيف أن لا يقعد في صدر البيت أو صدر المجلس إلا إذا أذن صاحب البيت، لأن صاحب البيت أحق بصدر مجلسه وصدر دابته من غيره. وكذلك فإن الإنسان إذا جلس في مكان عند الضيف لا يجلس مكان الذي يرى فيه الباب، ما وراء الباب إذا انفتح، ما وراء الستارة، حتى لا يطلع على عورات صاحب البيت. وقد حدثت قصة لطيفة بين أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله والإمام أحمد. أبو عبيد القاسم بن سلام من كبار أئمة اللغة، والإمام أحمد رحمه الله معروف من هو. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت الإمام أحمد، فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت: أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، إذا كان هذا حقه هو فتآثر به آخر فإن له الحق أن يجلس. قال: قلت في نفسي: خذ يا أبا عبيد فائدة. أبو عبيد كان يظن أن صاحب البيت فقط هو الذي يجلس في صدر البيت. الإمام أحمد أجلسه في صدر البيت، ولما سأله عبيد قال: صاحب البيت أولى، لكن إذا هو آثر الضيف في صدر المجلس فإنه يجلس. قال: قلت يا في نفسي خذ يا أبا عبيد فائدة. ثم قلت، يقول أبو عبيد للإمام أحمد، لو كنت آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم. يعني أنت يا إمام أحمد، إمام أحمد يعني يستحق الواحد يأتيك كل يوم مما يوجد عندك من الفائدة، وإنه يجب أن يقدرك. قال لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. في ناس يقول ناس بيني وبينه علاقات ما ألقاهم السنة إلا مرة، أعز علي من ناس أراهم كل يوم. فالمسألة ما ليست بكثرة الترداد، إنما بالمنازل التي في القلوب. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فائدة الثانية. فلما أردت القيام قام معي، قلت لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. يعني من السند اللي بينك وبين الشعبي؟ أعطيني السند. قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قلت هذه الثالثة يا أبا عبيد، هذه الفائدة الثالثة. وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى، هكذا كان السلف رحمه الله يتعلمون، يذهب بعضهم إلى بعض من أجل أن يتعلموا الفوائد. وقد ضرب إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام المثل العظيم في إكرام الضيف، فإنه جاءه ضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. هذه الآيات اشتملت على آداب الضيافة من قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، فتعالوا بنا ننهي هذا الموضوع باستعراض بعض الفوائد في الضيافة التي حصلت من إبراهيم الخليل عليه السلام. أولا أنه قرب الطعام إليهم ولم يأمرهم أن يتقدموا هم إلى الطعام، هذا واضح من قوله فقربه إليهم حتى يكفيهم مؤونة الإتيان إلى الطعام، مزيد التكريم يعني أن تأتي الطعام الضيف. لكن طبعا مع كثرة الأطعمة التي نضعها اليوم يمكن واحد نص ساعة يقول الأطعمة إلى الضيف، ولذلك لو أنه جهز السفرة ثم قربه إليها فلا بأس بذلك. طيب الأدب الثاني من أداب الضيافة، أيوه، السرعة في الإتيان بالطعام، من وين أخذناه؟ الحرف الفاء، فجاء بعجل سمين، فجاء هو ثم وبعد ذلك جاء، فجاء. طيب ثالثا إحضار الطعام بدون إعلامهم أو بدون استئذانهم لئلا يحرجوا. ما بعض الناس يقول نجيب لكم غدا، نجيب لكم غدا معناها هو يعني لو كان هو صادق كان أتى بالغدا قبل أن يستأذنهم أو يستأمرهم، وهكذا فعل إبراهيم الخليل، فإنه قال الآية فراغ إلى أهله، وراغ يعني ذهب خفية لئلا يحرجهم، راغ يعني ذهب على حين خفية، ما أحسوا به لما ذهب من الباب من الباب، انسل خفية وأتاهم بالطعام. طيب رابعا اختيار أحسن الطعام، فجاء بعجل سمين، والآية الثانية عجل حنيذ، والحنيذ ما هو؟ المشوي على الرض، والرض هي الحجارة المحماة، وهو ألذ الطعام وأصحه، يعني من ناحية الصحة اللي مشوي على الحجارة المحماة هذا القمة يعني، فاسأل به خبيرة، ما هو أنا يعني أقول فاسأل به خبيرة، أنا ما عمري سويت على الحجارة، لكن المقصود أنك إذا سألت الذين يشون على الحجارة ويقال إن طعام الكبراء من هذا النوع، إنه على أكثره على الحجارة المحمى، يعني من ناحية الصحة ومن ناحية أيضا اللذة والنضج على الحجارة. طيب سادسا هنا أيها الأخير، يعني تدل عليه، يعني أن أسلوب العرض جميل. يقول ألا تأكلون، لما رآهم لما قربوا إليهم ما مدوا أيديهم، قال ألا تأكلون، في أسلوب في غاية اللطف. طيب سابعا حسن الاستقبال، من وين يؤخذ؟ أول شيء إبراهيم كان بابه مفتوح، إذ دخلوا عليه، والكريم دائما بابه مفتوح. ثامنا أنه لما قال لهم أنهم لما قالوا له سلاما قال سلام. سلاما هذه جملة فعلية، سلام جملة اسمية. سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سلم سلاما، سلام مبتدأ أو خبر، سلام قوم منكر. فإذا جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد استقرار المعنى وثباته أكثر مما تفيده الجملة الفعلية. لما قالوا سلاما قال سلام، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب تاسعا بس إنما أشعرهم أهلا بالضيوف الذين لا أعرفهم، يعني هذا يعني منكرون، يعني أهلا بالضيوف الذين لا أعرفهم، فهو يرحب بمن يعرف ومن لا يعرف، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، يعني عنده يكرم الجميع. يعني هو الإنسان الآن هذا جاء بعجل حنيذ لناس ما يعرفهم، هذا من كرمه. أبو الأنبياء ناس ما يعرفهم أتاهم بعجل حنيذ. طيب عاشرا، نعم كيف يعني أن الإنسان يعني يراقب أحوال الضيف حتى يأتيه أو يعينه على المقصود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وقال ألا تأكلون في الآية الأخرى، فأن الإنسان يراعي أحوال الضيف، ماذا ينقصه، ربما ينقصه ماء، ربما ينقصه شيء. البعض الناس يضعون السفرة ويمشون ولا يدري الضيوف ماذا ينقصه ماذا يحتاجون، فتفقد أحوال الضيوف على المائدة من إكرام الضيوف. طيب غيره، أيوة المبالغة، ذبح لهم عجلا ما ذبح لهم ثورا أو جاموسا، يعني قاس اللحم، العجل اللي هو صغار البقر صح، وهذا يكون لحمه ايش طري. أيوة يعني هو من إكرام الضيف أن الإنسان يحادثه، الإنسان يحادث ضيفه ليكون الاستئناس، ليحصل الاستئناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السمر للمسافر، للمصلي والمسافر والذي عنده ضيف لا بأس أن يسمر معه الإنسان في الليل، ولا الأصل أن بعد العشاء نوم. النبي صلى الله عليه وسلم كره السهر إلا مصلي مسافر صاحب ضيف يسمر معه ويحادثه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.